من حظيت بنا فإنك رابح، ولئن حظيت بنا فإنك رابح، ولئن حظيت بنا فإنك رابح. ما بال ما بال قلبك عن هوانا نازح، ما بال ما بال قلبك عن هوانا نازح. هل أنت في دعوى المحبة مازح؟ هل أنت في دعوى